نستمع نستمتع بحسن الختام وبالحاجة بقى اللي هنحل بيها بقى ان يعني النبي يقول ايه احب الاعمال الى الله خواتيمها. وما دم احب الاعمال الى الله خواتيمها يبقى احب السمع خواتيمه. نستمع من ضيفنا الفاضل واستاذنا الكبير الوقور فضيلة استاذنا وشيخنا الشيخ محمود عذب البجرمي القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي واشهر من علم في رأسه نار، فليتفضل مشكورا له. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اعذني بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وما تدري نفس ماذا تكسب إن الله عنده وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كمان تاني. الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيوة. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أو استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى. أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى. أرأيت إن كان على الهدى Yeah. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعوا واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب ألف لا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين